إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هذه الروايات في الخلافة، في أمر الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم روايات والنصوص في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، وأن ذلك كان باجتماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لما تقرر لديهم من النصوص في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة، ولما علموا من فضله، فإن فضل أبي بكر رضي الله عنه ما كان يخفى على أحد منهم. وقد كان ابن عمر يقول الحديث في الصحيحين: كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ولا نفاضل. وهذا ثابت أيضا من حديث علي رضي الله عنه من رواية محمد بن حنفية أن أبا بكر رضي الله عنه كان أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لما قربت نهاية أبي بكر رضي الله عنه وقد كانت خلافته سنتين ونصف، استخلف عمر وأوصى به. وفي هذه الرواية يبين الراوي هنا قصة الاستخلاف، وأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى لعمر وأنه هو الخليفة من بعده، وقد كان عمر يجلس الناس ولا يعلم ما في الصحيح ولا يعلم ما كتب أبو بكر رضي الله عنه. ثم جاء في الصحيحة أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بعمر، وكانت خلافة عمر رضي الله عنه باستخلاف من أبي بكر وبوصية من أبي بكر. وقد حمدت الأمة لأبي بكر رضي الله عنه هذا الأمر، سيأتي في الروايات أن أبا بكر رضي الله عنه معدود من أفرس الناس باستخلاف عمر رضي الله عنه. وقد كان بعض من بعض الرجال وبعض الناس الذين كانوا في بعد عن عمر رضي الله عنه كانوا يخشون من شدته ومن شدته رضي الله عنه، وكانت شدة في الحق. وكان أبو بكر رضي الله عنه أعرف بدين الله وأعلم بعمر منه، فاستخلفه ورضيه لهم لأنه الأفضل بعد أبي بكر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه مما لم يحصل النزاع من فضله بعد أبي بكر رضي الله عنه، وقد حصل الإجماع على هذا، وإنما حصل الخلاف في المفاضلة بعد عمر رضي الله عنه في تقديم علي أو عثمان، هذا في صدر الأمة وفي بداية الأمر. ثم استقر أمر السنة بعد ذلك على تقديم عثمان رضي الله عنه ثم علي رضي الله عنه جميع. أما أبو بكر وعمر فلم تشك الأمة ولم يحصل نزاع في تفضيلهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما لم يحصل نزاع في تفضيل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والنصوص وأقوال السلف متواترة في هذا الأمر. نعم، هذه الرواية موضع الشاهد منها في الثناء على أبي بكر رضي الله عنه في استخلافه لعمر وأنه من أفرص الناس، وهذا ثابت عن أبي بكر رضي الله عنه. وقد ثبت في السير أن من أعرف الناس بالتأويل وبتأويل الرؤيا أبو بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أول الرؤيا لا تكاد تخالف تأويله، لا يكاد الواقع يخالف تأويل أبي بكر رضي الله عنه، وله في ذلك أخبار مشهورة. كما أنه كان من أعرف الناس بالرجال، ولهذا استخلف عمر رضي الله عنه وأصاب. وكانت خلافة عمر رضي الله عنه من حسنات أبي بكر رضي الله عنهما. والمرأة أيضا التي قالت لأبيها استخلف يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، هي المرأة التي وردت في قصة موسى رضي الله عليه السلام عندما خرج وقابل الرجل الصالح، وقيل أنه شعيب وقيل غير ذلك. فلما تفرست في موسى وما فيه من الأمانة والقوة أشارت على أبيها بذلك. وهذه الآية هي نص عند أهل العلم في شروط الإجارة، وأن أفضل من يستأجر هو القوي الأمين، فإن الضعف في الأجير إما أن يحصل في قوته أو في أمانته، فإذا كان قويا في جسده أمينا في دينه كان من أفضل الناس، وهو من أفضل من يؤدي العمل. ولهذا هذه الآية هي نص في باب الإجارة أن أفضل من يستأجر هو القوي الأمين، الذي هو قوي في بدنه وأمين في دينه. وكذلك العزيز عندما قال لامرأته في قصة يوسف أكرمي مثواه، فقد تفرس في يوسف أنه صالح وأن في إكرامه يحصل لهم بذلك خير، وكان كذلك. فهذه من الفراسة، والفراسة معروفة عند العرب، وقد كان أهل العلم يعنون بها ويهتمون بها، وكان ممن تعلم الفراسة من أهل العلم والفضل الإمام الشافعي، إلى أنه رحل إلى اليمن وتعلم الفراسة. والفراسة هي أمور تعرف بها أحوال الناس من بعض العلامات التي تظهر عليه، وابن القيم له كلام في هذا، ويذكرون أنه يعرف باطن الشخص من ظاهره، ويستدلون باستقامة الأعضاء وسلامتها على سلامة الباطن، وعلى وجود بعض العلامات الموجودة في الظاهر أنها دليل على ما في الباطن، وهو علم معروف عند العرب يخطئ ويصيب، لأن العلوم ذمية إلا العلم من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العلم اليقين. وأما العلوم الأخرى التي هي مبنية على التجربة فإنها علوم ظنية تثبت أحيانا وتخطئ أحيانا. نعم. قال الله عن الله عن نعم. وقدم أيضا إنكار أبي بكر رضي الله عنه على من خاطبه بخليفة الله، وقال إنما أنا خليفة رسول الله حسبي ذلك. وهذه النصوص عن أبي بكر وعمر هي أصل لأهل السنة في عدم إطلاق هذا اللقب على أحد من الخلفاء. وقد تكلم الشيخ الإسلام في هذه المسألة وأخبر أنه لا يصح ولا يجوز إطلاق هذه الكلمة، لأن الخليفة هو من يخلق غيرها إما في حال الغيبة أو في حال الموت، والله عز وجل لا يخلق أحد، فإنه شهيد على كل نفس وهو حي قيوم لا يموت، وإنما يكون الخليفة في حق البشر. فإذا مات الإمام أو العالم أو الرجل في بيته خلفه من أهل بيته أو من أهل العلم والفضل من يقومون بالأمر من بعده. أما الله عز وجل فلا يخلفه أحد، بل في الحديث في دعاء السفر اللهم أنت الخليفة في الأهل، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فهو صاحب للمسافر في سفره وهو خليفة له في أهله. وهذه المعيّة كما تقدم أو الصحبة هي بحسب ما ورد في نصوص المعيّة أنها معيّة بحسب معاني المعيّة في لغة العرب، فإن المعيّة تطرق ولها معاني متعددة، وليس كل لفظ ترك فيها المعيّة يستلزم منها المخالطة والمصاحبة، كما ذكر ابن القيم يقول الرجل زوجتي معي وهي معيّة خاصة، ويقول معي داري، ويقال إن الرجل مع صاحبه، وهذه معية بحسبها. فمعية الرجل عندما يقول زوجتي معي وقد تكون في البلاد البعيدة، إنما مقصود بالمعية هنا أنها ما زالت في ذمته ولم يطلقها. وقد يقول زوجتي معي ويريد بها المصاحبة، فإذا قبل في الطريق زوجتي معي يعني أنها في صحبته معه في السيارة أو في الطريق. وقد يسأل الرجل هل فلانة ما زالت معك؟ يقول نعم معي، يعني أنها ما زالت زوجتي، وقد تكون في بلاد بعيدة. فالمعية هنا لها إطلاقات، ومعية الله عز وجل لخلقه بحسب ذلك، فهي تطلق ويراد بها المعية العامة المقصود بها علم الله عز وجل بالمخلوقين وأنه لا تخفى عليه منهم خافية، وقد يراد بها المعية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد والحفظ من الله عز وجل. قال الله قال من قال قال قال لأن هؤلاء يكون الكفار وما أسلم الله من العلم والكفر فاتقوا الله وأمينكم هذا الأمر، فلا تقعن من يمنع من الملك ولا من عمالقة مصر. وقال يا أسلم لأن هؤلاء الفرق يعلمون كثرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنك وشرع، فإن أنظروا فلا تقعن فاتقوا الله ولا تقعن من يمنع من عمالقة مصر. ثم قال فريق من المخالفة من الناس ثلاثا وليشتم من هؤلاء الفرق ويقول هؤلاء الله فإن اجتمع على أمر يقول الله أصلاً ما رفعه. نعم، هذا في أمر الخلافة بعد عمر رضي الله عنه، أنه جعل الأمر في الستة المعروفين الذين هم أصحاب الصورة: طلحة والزبير وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص. هؤلاء الستة هم الذين جعل عمر رضي الله عنه الأمر فيه، و قال ليشهدهم ابن عمر وليس له من الأمر شيء، وأمر أن يصلي بالناس صهيب رضي الله عنه، ثم أمرهم بهذا الأمر أن ينظر هؤلاء في أمر الخليفة وأن يختار الخليفة منهم، فإذا اختلفوا فإذا خالفهم من خالفهم فليضربوا عنقه، وهذا مما يدل على عظم هذا الأمر وهو لزوم الجماعة. فانظروا إلى قيمة هؤلاء الوهم أو النفر الذين اختارهم لعمر، هم خيار الأمة وهم بقية العشرة مبشرين في الجنة، ومع هذا يقول عمر من خالف فاضربوا عنقه، وهذا مما يدل على أن شق عصا المسلمين وإثارة الفتن بينه أن من فعل ذلك يقتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. قد يكون هذا الذي يريد أن يفرق الجماعة من أهل الجنة ومن خيار الناس، لكن في المجتمع في الدنيا لا وجود له، لا بد أن يقتل، لأن تفرقة المسلمين وشق عصا المسلمين من الأمور العظيمة، وقتل الرجل لا يؤثر في الأمة، وإنما الذي يؤثر في الأمة الفتن. ثم إن قتل الرجل أو سجنه أو الأخذ على يده حتى لا يكون سبب للفتنة من أعظم ذنبه، من أعظم ذنبه أن يمنع من هذا الأمر، لأنه لو ترك الأمر له لفرق الأمة، ثم يحاسب على هذا الأمر، فإذا قتل كان في ذلك منع له من هذا الشر العظيم، وكان في هذا مصلحة للأمة، يرفع الله عز وجل بقتل هذا المخالف الخلاف، ويرفع عنه الحرج، ويرفع عنه ما سيقع فيه من الفتن العظيمة. ثم بعد موت عمر رضي الله عنه واستشهاد واستشهاد عمر رضي الله عنه اجتمع هؤلاء النفر، ثم أفضى بهم الأمر أو كان بدأ الأمر عبد الرحمن بن عوف، فاستشارهم في هذا الأمر، فتنازل طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص عن هذا الأمر، وبقي الأمر محصور في ثلاثة، في عبد الرحمن بن عوف وفي عثمان وفي علي رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعل الأمر في واحد منكم وليس له منه شيء، يعني الأمر في الاختيار. ففي الروايات: فأسكت الشيخان، يعني علي وعثمان، ثم قال عبد الرحمن بن عوف: أنا أتولى الأمر. فأخذ يسأل الناس ثلاثا، يقول أنه لا يغلب له زكاة، يسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر بعد أن أخذ العهد والميثاق على علي وعثمان رضي الله عنهما على الطاعة. وقد كانت نظرة هؤلاء الصحابة إلى هذا الأمر أنه مسؤولية عظيمة، وأنه ليس منصبا دينيا وإنما دنيويا، وإنما هو منصب ديني ودنيوي، والعهدة والتكليف أعظم فيه مما سيحصل من أمر الدنيا، بل من سيرة الخلفاء الراشدين الذين تولوا هذا الأمر أنهم تجردوا من أموالهم التي كانت بحوزتهم كما هو معروف من سيرتهم، وجعلوا أمرهم لله عز وجل، حتى تجرد أبو بكر رضي الله عنه من ماله قد كان من أغنى الناس، وكذلك عمر يقول: ما أبقت الخلافة لعمر صديق، وكذلك عثمان يعني تخلص من كثير من أمواله ولم يبق عنده شيء، وكذلك علي رضي الله عنه معروف من سيرته. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا ينظرون للخلافة نظرة من جاء بعده من أهل الأهواء الذين وقعوا فيه وفي أعراضهم وظنوا أنهم كانوا يتنافسون على هذا الأمر. جعل هذا الأمر لعبد الرحمن بن عوف، فسأل الناس ثلاثا، ثم جاء وقال: إني وجدت الناس لا يعدمون بعثمان، فبايعه على الخلافة، ثم بايعه علي رضي الله عنه، فتمت الخلافة لعثمان رضي الله عنه برأي من الصحابة وباجتماع أصحاب الشورى عليه، ولم ينازعه في ذلك أحد، لا علي ولا غيره من أصحاب الشورى، بل لم ينازعه أحد من عامة المسلمين، ولا يعرف في استخلاف عثمان رضي الله عنه خلاف، إنما اجتمعت الأمة عليه. نعم. قال أخبرنا محمد قال أبيان وكيع عن أبي معيش قال: حدثنا هشام بن عطاء قال عمر: إن هذا الأمر لا يصدق إلا بالشدة التي لا كفية فيها وبالعلم الذي لا وهم فيه. نعم، هذا من سياسة عمر رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه من المشهود له بالفضل في الدين وفي السياسة أيضا، وهو يخبر أن هذا الأمر لا بد فيه من أمرين: من الحزم، وهو ما عبر عنه بالشدة التي لا جبرية فيها، يعني حزم الأمور، وكذلك بالدين الذي لا وهن فيه ولا ضعف. وهذه سياسة عظيمة من يعني حققها في سياسته، في سياسة الناس خصوصا الأمراء، فإنه يحصل على أيديهم الخير وتجتمع عليهم النفوس، فإن اللين الزائد يورث العامة تجرع على الخليفة وعلى الأمير، والجبرية وجبر الناس على الأمر يورث التفرق والتنازع والنفرة. وهو يقصد في هذا استخلاف الخليفة، وكذلك هو منهج للأمير في سياسته مع الأمة. نعم. نعم، هذا فيه إشارة من عمر رضي الله عنه أن أبا عبيدة عامر بن الجراح كان ممن يصلح للخلافة. وقد كان أبو عبيدة توفي قبل وفاة عمر رضي الله عنه في قرن عمر سنة 18، وإنما كان يقول عمر لو كان أبو عبيدة يعني لو كان موجود لاستخلفه عمر رضي الله عنه، وهذا يدل على فضل أبي عبيدة. وقد جاءت النصوص من الصحابة في أنه كان من الذين يصلحون للخلافة، كما جاء في حديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت من كان النبي صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، فقالت أبو بكر، قيل لها ثم من؟ قالت عمر، قيل لها ثم من؟ قالت أبو عبيدة. وكذلك في قصة مشهورة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم السقيفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر أرضى لكم أحد هذين الرجلين عمر وأبو عبيدة. وهذا مما يدل على أن أبا عبيدة رضي الله عنه كان من الذين يصلحون للخلافة، ولو كان حيا لكان في أصحاب الشورى بل ربما قدر لما ورد فيه من النصوص. وكذلك قول عمر هنا رضي الله عنه فيه. وأبو عبيدة معروف من العشرة المبشرين بالجنة، وقد شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر هجرتين إلى الحبشة، وقد ثبت في فضله الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم إن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران عندما طلبوا منه أمينا، بعث معهم أبو عبيدة رضي الله عنه. ثم هنا لما قال الرجل لعمر أين أنت من عبد الله بن عمر، يشير عليه باستخلاف عبد الله بن عمر، أنكر عمر رضي الله عنه على ذلك الرجل وقال له ما أردت بها وجه الله، لأنه ظن في الرجل أنه إنما يريد أن يولي ابنه، وقد يكون هذا الرجل يريد بها وجه الله، لكن عمر رضي الله عنه معروف باحتياطه في هذا الأمر في إنكاره على الناس، وقد كانت له هيبة وكانت له فراسة في الناس. وأما ابن عمر فقد كان صالحا للخلافة رضي الله عنهما، ولهذا لما قتل عثمان رضي الله عنه اجتمع نفر كبير من الصحابة يريدون أو من الناس يريدون مبايعة عبد الله بن عمر، لما ذهبوا إلى علي رضي الله عنه وأبى في بداية الأمر قبول الخلافة انطلقوا إلى طلحة وإلى الزبير وإلى ابن عمر، وما زال الناس يترددون على ابن عمر بعد مقتل علي رضي الله عنه، وكان كذلك في خلافة معاوية وكان يأبى ذلك، وكان معاوية رضي الله عنه يعلم منه هذا الأمر، فكان صالحا للخلافة رضي الله عنه. لكن عمر كان احتاط لنفسه ولأهل بيته، وقد جاء في بعض الروايات أنه أن عمر إنما امتنع من استخلاف عبد الله بن عمر لأنه لا يريد أن يجتمع فيها اثنان من آل الخطاب. وأما قوله استخلف رجلا لم يحسن يطلق امرأته، فلما ثبت في عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه طلق زوجته وهو حق وهي حائض، فأنكر ذلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر عمر ابنه أن يراجع زوجته وأن يطلقها في طهر لم يجمع فيه. وهذه من الأخطاء التي ترد على ابن عمر، ومن هو أفضل منه كما حصل لبعض من هو أفضل من ابن عمر في خيار الصحابة أنه أخطأ، وهذا في بداية الأمر ولم يكن معروف، ثم عرفت هذه المسألة بعد ذلك واشتهرت في الأمة. قال الله عن محمد فلم يرى فيه مباركا وحسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من اصحابه الا شيء واعرف عليه لا ارجوك الا وحيك بالجواب. هذه بعض الروايات كما ذكر المحقق. وعلى كل حال أبو عبيدة رضي الله عنه كان من خيار الصحابة، وثبتت في حقه بعض النصوص التي تدل على فضله. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فيما ورد في حق الصحابة رضي الله عنهم من الفضائل أن النبي صلى الله عليه وسلم لربما ذكر لبعض الصحابة فضيلة يختص بها دون غيره، ويختص الآخر بفضيلة أخرى دون غيره، وهذه لا تعني التفضيل العام. ففي كثير من النصوص يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الفضائل أو بعض النصوص، فسمى أبا عبيدة أمين، وأطلق على خالد أنه سيف الله. وجاء أيضا في حديث النجع عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يرجعون من بئر أو من قليل، ورأى أبا بكر رضي الله عنه ينزع وفي نزعه ضعف، ثم جاء عمر قال فلم أرى عبقريا ينزع نزعة حتى نزل الناس بعقل. فهذا وإن كان في هذا النص قد يفهم منه تفضيل عمر على أبي بكر إلا أنه لا يدل على ذلك، لكن فيه إشارة إلى استخلاف عمر رضي الله عنه، وأن مدة خلافته تطول بخلاف مدة أبي بكر رضي الله عنه إنها قصرة. فقد يثبت في حق الرجل فضيلة إما أن يختص بها أو لا يختص بها. فمثل الاختصاص مثل ما ثبت في حق عمر هنا أنه اختص بهذا الأمر وطول مدة الخلافة، لكنه لا يعني التفضيل. وقد يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أصحابه فضيلة لكنها ليست من خصائص الصحابة، كما أطلق على علي رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فهذا ليس خاص بعلي رضي الله عنه. وكذلك أطلق على أبي عبيدة أنه أمين، وهذا ليس من خصائص أبي عبيدة، بل الأمانة ثابتة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة الله ورسوله ثابتة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الإطلاقات أحيانا لإظهار فضيلة أو لإظهار هذا الأمر في بعض أصحابه، لإظهار أمر للأمة لمصلحة متحققة في هذا المقام، ولا يعني أنه يختص بهذا الأمر. نعم. نعم تقدم. والأمانة هنا هي الأمانة العامة، أمانة في الدين والدنيا، فهو أمين على دينه وعلى ما كلف به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لأهل نجران، فهو أمين تبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمير في الدنيا. وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل للأمانة وكلهم عدول، كما أجمعت على ذلك الأمة من عهد الصحابة إلى اليوم، من خيار التابعين، بل من آخر عصر الصحابة صرح بعدالة الصحابة عمومهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى اليوم وأهل الخير والفضل يجمعون على عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يسأل عنه وإنما يسأل عن عدالة غيره. نعم، في هذا الرواية تقرير لما تقدم أن أبا عبيدة صفى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمانة وأنه أمير الأمة، وبعثه مع صاحبي نجران وقد كان على دين النصرانية، وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم رجل، يبعث معهم رجلا يقوم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو أمين على ما يحمله النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث له أبا عبيدة وقال فيه ما قال. قال محمد من الأمر فأتوا علي وابن الزبير قال الرحيم قال فقال كعب لا ولكنه خاف من ضلة الشهداء يعني معاوية قيل لمعاوية فإنك لا يسخر منك يزعم أنك تلي هذا الأمر فأتاه فقال له يا أبا إسحاق كيف وهاهما علي والزبير وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت خالفها. هذا الأثر مشهور ونقله كثير من أهل العلم في كتب السير وفي كتب التاريخ، وهو أن كعب الأحبار لما سمع الرجل أو الحادي الذي يحدث بعثمان في عهد عثمان يقول إن الأمير بعده علي وفي الزبير خلفا مرضيا، قال إن الأمير بعده صاحب البغلة الشهراء، يشير إلى معاوية رضي الله عنه. وهذا الأمر يعني إنكار المحقق هنا على هذه أو في هذه الرواية يعني محل نظر، لأن هذا الأمر إما أن يكون من الفراسة أو من الأمور التي جاء بها الخبر في كتب أهل الكتاب، وقد تحقق هذا كما ذكر كعب، وهذا مما يدل على أن كعب اطلع على بعض الأخبار من الكتب السابقة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصديق أهل الكتاب أو تكذيبه، وقال لربما أخبروا بالصدق فكذبتموه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم لربما أخبروا بالصدق أو بالواقع، فكان كعب الأحبار يخبر عن هذا، وكان يهوديا وكان من أعلم الناس بدين اليهود وبكتبه، فكان لربما اطلع على هذا الأمر من بعض كتب أهل الكتاب، فكان يخبر وكان يحدث الناس، وحصل ما أخبر به، تولى الأمر بعد علي رضي الله عنه. وليس في هذا يعني هضم بخلافة علي رضي الله عنه، لكنه لم تستقر الأمور لعلي رضي الله عنه، لم تستقر الأمور في خلافة علي رضي الله عنه كما استقرت لمعاوية رضي الله عنه، ولهذا جاء في بعض الروايات أن الجهاد لم يقم بعد موت عثمان رضي الله عنه إلا في عهد معاوية رضي الله عنه، لأن علي اشتغل بإخماد الفتن التي اندلعت في عهده بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وإنما استقرت الأمور لمعاوية رضي الله عنه، فهذا فيه إشارة لاستقرار الملك لمعاوية رضي الله عنه بعد عثمان، وإن الأمور لم تستقر لعلي، وعهد علي رضي الله عنه كان أفضل من عهد معاوية، وهو المتمم العهد الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلافة راشدة وأنها خلافة نبوة، بل يدخل في ذلك مدة الحسن ابن علي رضي الله عنه الذي تولى الأمر بعد أبيه مدة 6 أشهر ثم تنازل بعد ذلك لمعاوية، فدخلت مدة الحسن في الأجر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من خلافة النبوة. وأما معاوية فقد صحت الأخبار أنه أول الملوك وأنه خير الملوك، ولا يأتي أحد بعد الخلفاء الراشدين أفضل في سيرته وفي عدله من معاوية رضي الله عنه، بل هو الذي تولى الأمر من الصحابة، لم يتولى هذا الأمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخلفاء الراشدين إلا معاوية رضي الله عنه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم أحد. جاءت الروايات عن السلف في الإنكار على من قال إن عمر بن عبد العزيز 5 الخلفاء الراشدين، فأنكروا عليه، وأنكر الإمام أحمد هذا، وأخبر عما نقل عن سفيان إن أئمة العدل 5، وذكر عمر بن عبد العزيز قال إن هذا باطل يعني لا يثبت عن سفيان، ثم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم أحد، وكذلك قيل للأعمش لما ذكر له من عجل عمر بن عبد العزيز قال كيف لو رأيتم معاوية، قالوا في حلمي، قال بل في أجلي، فعهد معاوية رضي الله عنه لا يقارن بعهد عمر بن عبد العزيز، لا في العدل ولا في القيام بأمر الدين. وقد جاء في أخبار أن معاوية رضي الله عنه بقي سنين يحكم الأمة بسيرة عمر رضي الله عنه، لا يترك منها شيء. وقد أثنى عليه الصحابة وأقوال الصحابة فيه متواترة، من أدركه ومن أدرك عهده، أنه لم يحكم الأمة بعد الخلفاء الراشدين مثله. وصرح الكثير منهم بأنه المهدي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يملأ الأرض عدلا. والصحيح أنه ليس بالمهدي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج في آخر الزمان، لكنه هو من الأئمة المهديين الذين حكموا الأمة بالرشد وبالهدى. لكن اطلاق الخلفاء الراشدين على الاصطلاح المعروف والمترتب عليه الحكم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين، فلا يدخل معاوية في هذا الأمر. وأما الرشد العام الذي يطلق على الأمراء وعلى الحكام كما أطلق على هارون الرشيد أنه رشيد وعلى عمر بن عبد العزيز، فأولى الناس في هذا الرشد هو معاوية رضي الله عنه. نعم، هذا النص أيضا منقول عن علي رضي الله عنه من أوجه كثيرة. وإن يعني لم يثبت هذا الأمر من بعض الأوجه إلا أنه مشهور عن علي رضي الله عنه، وأخبر أنه لم يعهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة بشيء سوى ما أخبر عنه من قتل الخوارج. وهذا الأمر هو أصل عظيم من أصول أهل السنة في الذب عن الصحابة الذين دخلوا في الفتنة يريدون الصلاح ويريدون الخير للأمة. أن علي سئل عن هذا الأمر وعن قتاله للصحابة، أو يكون المقصود هنا عن استخلافه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد له في هذا الأمر بشيء كما صرح بهذا. ولهذا سئل في أكثر من مقام، في موقعة الجمل وفي صفين سئل عن هذا الأمر، فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد له في هذا الأمر بشيء. ولهذا أشكل هذا الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واعتزل عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة ولم يشارك فيها إلا قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد لهم ذلك القتال بشيء، بخلاف قتال الخوارج فقد شارك مع علي رضي الله عنه الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اعتزلوا الفتنة. ولهذا لما انتهت موقعة الجمل ندم علي رضي الله عنه ندما عظيما، وقال للحسن ليت أباك مات قبل هذا بعشرين سنة. وكذلك ندمت عائشة قالت ليتني كنت نسيا منسيا، ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة. وهذا مما يدل على أنهم دخلوا في هذا الأمر مجتهدين، وما كانوا يعلمون القتال في موقعة الجمل، فإن راح الحرب دارت بغير رأي من الصحابة، وإنما أشعلها قتلة عثمان. فتراشق من كان في الجيشين من قتلة عثمان بالنبال، فظلت كل طائفة من طائفة هي الأخرى هي التي بدأت بالقتال، فدبت ودافعت كل طائفة عن نفسها. هذا الذي قرره أهل العلم بسبب القتال يوم الجمل. ثم ندم علي رضي الله عنه، وندمت عائشة رضي الله عنها، وقتل طلحة رضي الله عنه في المعركة، وترك الزبير رضي الله عنه المعركة قبل أن تنتهي عندما ذكره علي رضي الله عنه بعض معاهد له من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العهد خاص ليس بعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير وقد رآه يسار علي وقال له تقاتله وأنت ظالم له، فذكر علي رضي الله عنه الزبير فقال له هل تذكر كذا وكذا؟ قال اللهم نعم، فاعتزل الحرب من وقتها. وهذا مما يدل على أن الزبير وطلحة وعامة من قاتل علي رضي الله عنه لم يقاتله بهوى، وإنما ظنوا أن الحق معهم. فلما علم الزبير رضي الله عنه بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل المعركة وقتله رجل، ثم جاء لعلي رضي الله عنه بشلبه ويستأذن على علي رضي الله عنه فلم يأذن له وقال بشروه بالنار، ثم أخذ سيف الزبير وبكى وقال لقال ما جلى به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفتنة التي وقعت بين الصحابة، وكذلك وقف على طلحة وهو مقتول في المعركة فبكى وأكمل حوله رضي الله عنه، وكذلك جاء علي إلى عائشة بعد انتهاء موقعة الجمل وأثنى عليها وأثنت عليه خيرا، وقال علي رضي الله عنه والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. ثم قامت عائشة رضي الله عنها وأثنت على علي خيرا قالت صدق وبك، والله ما كان بيني وبين علي في الماضي إلا ما كان بين المرأة وأحمائها، وإنه على معتبتي إنه عندنا من الأخيار. فهذا مما يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شاركوا في الفتنة وفي القتال لم يتكلم أحد منهم في الآخر في دينه، بل كانوا يشهدون لبعضهم بالفضل. فعلي رضي الله عنه كان يشهد لطلحة والزبير أنهما في الجنة وكذلك هما، وكانت عائشة تشهد لعلي أنه في الجنة وهو يشهد لها أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وكذلك عمار كان في موقعة الجمل يقسم على أن عائشة في الجنة وأن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولهذا قال أهل العلم أن تلك الفتنة نجا منها الرؤوس وتهالك فيها الأتباع، نجا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ما دخلوا فيها إلا متأولين ومجتهدين، وإن كان الحق مع علي رضي الله عنه لكن الطائفة الأخرى قريبة من الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. ولهذا قال طائفة كبيرة من أهل العلم أن كل من الطائفتين كانت على الحق لكن كانت إحداهما أقرب إلى الحق، وهذا لا يعني أن الحق في قول كل واحد من المجتهدين، لكن الطائفة الأخرى على الحق لأنها مجتهدة تريد الحق، والطائفة الأخرى التي طائفة علي رضي الله عنه اجتهدت فأصابت، فالطائفة الأخرى على الحق باجتهادها ولها أجر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحاكم إذا اجتهد له أجر، إذا اجتهد فأخطأ له أجر وإذا أصاب له أجران. وكذلك ندم علي رضي الله عنه بعد موقعة صفين التي كانت بينه وبين معاوية وندم عليها وأظهر عدم الرغبة في القتال ولم يفرح بالقتال، وأثنى على القتل من الطائفتين وصلى عليهم، ولما جاء الأشتر وقد رأى من بعض أصحاب معاوية من هو مقتول في المعركة قال إني والله لا أظن أنه مؤمن، كنت أظن أنه مؤمن، فقال علي رضي الله عنه وهو الآن مؤمن، وكان يقول إنا لا نسبقه في الإيمان، هم إخواننا زعموا أننا بغينا عليهم وزعمنا أنهم بغوا علينا، ويقول لا نستجيبهم في الإيمان ولا فضل، وهذا تواضع منه رضي الله عنه، وإلا هو أفضل من بقي في ذلك الزمن وهو أفضل من معاوية رضي الله عنه، لكنه يعدل معه. وهذا بخلاف قتل علي رضي الله عنه للخوارج فإنه فرح به، ولما طلب بالسرية وأمر أن يخرج من بين القتلى بحثوا عنه فلم يجدوه، فقال ابحثوا عنه فوالله إني لم أكذب ولم أكذب، فجيء به إلى علي رضي الله عنه على الصفة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد شكرا لله وكبر كما جاء في بعض الروايات، وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق الله. هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد له في قتال الخوارج ولم يعهد له في قتل الجمل وفي قتل صفين. ولهذا يعني من تأمل نتائج موقعتين يظهر له أنه ليست هناك غلبة لإحدى الطائفتين، لأن كل من الطائفتين كانت تقاتل على دين وعلى عقيدة صحيحة وعلى الحق، ولهذا قتل من قتل في الموقعتين وكل من يطلب الجنة. لهذا لما وقف بين الصفين من وقف من بعض الصحابة رأى كل من الطائفتين تكبر، يقول رأيت كل من الصفين كل طائفة تكبر على مد البصر يطلبون الجنة، وكذلك الطائفة الأخرى فاعتزل، بخلاف قتل الخوارج فإن علي رضي الله عنه قتلهم قتلا عظيما، كان عددهم 4000 لم يبق منهم إلا أقل من 10، ولم يقتل من جيش علي رضي الله عنه إلا أقل من 10، وحصلت الغلبة الظاهرة لعلي رضي الله عنه، لم يبق منهم إلا 10 فروا إلى الأمصار، ولم يقتل من جيش علي رضي الله عنه إلا أقل من 10، وقيل الذين قتلوا في جيش علي رضي الله عنه وإنما أمر اجتهد فيه علي رضي الله عنه. والذي عليه الصحابة أنهم ما مدحوا القتال لا في عهد علي رضي الله عنه ولا بعد عهد علي، وقد كان الإمام أحمد يذكر هذا، وأن خيار الأمة يعدون السلامة في اعتزال الفتنة، وبعد أن استقرت الأمور عدوا من لم يدخل في القتال أنه أسلم لدينه، بل كان علي رضي الله عنه يربط سعد بن أبي وقاص عبد الله بن عمر على عدم دخول ما في القتال، وكذلك كان الحسن ينقل هذا عن أبي، وكان الحسن رضي الله عنه ممن يرى الاعتزال. قال كنا على صارخ قال حدثنا عبد الله بن موال عن عمر بن ابراهيم بن قتال القرشي عن عبد الملك بن عمير عن الشيخ بن كفران، وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم علي بن حرب القاضي قال حدثني ذلك بن يزيد قال حدثنا عمر بن كوكب قال حدثني عمر بن ابراهيم بن هاشم عن عبد الملك بن عمير عن الشيخ بن كفران، وكانت له صدقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قبض ابو بكر الصديق رحمه الله وسجي عليه فسجد المدينه بالبكاء، قال علي بن عمر وذهب وجه الناس اليوم قال قول النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء علي بن ابي طالب رحمه الله قال ان مسرعا فقال زاد مسترجعا وهو يقول اليوم انطلعت ثلاثه من هو حتى وقف على باب البيت الذي فيه ابو بكر رحمه الله، قال علي بن عمر مسجع فقال رحمه الله ابا بكر كنت اقول كل رسول الله صلى الله عليه وسلم فامسه ومستعاره ومنعته وموضع سره ومشورته واول القوم الاسلام واخلصهم ايمانا واشكر مني من رفضهم الله واعظمهم في دين الله واعرضهم على رسول الله واحسبهم على الاسلام وايمانهم على اصحابه واحسنهم واحسنهم صحبه واغفرهم منافقا، قال علي بن مرض واخبرهم منافقا واخبرهم سوابقا، قال علي بن مرض واكثرهم واكثرهم سوابقا واطاعهم درجه واخافهم وسيله واشكرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حجما زينا درجه وقولا، قال علي بن مرض واخبرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا واشكرهم به لبيبا وغرفا وسندا وفعلا واشرفهم منزله واكرمهم عليه وأكرمهم عليه وأكرمهم عنده بذلك صرف عن الإسلام خيرا وعرفوا الله صلى الله عليه وسلم خيرا، قال علي بن مرض صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلم الناس فسماك الله بكفره صديقا، وقال اسم الذي جاء بالصدق وصدق به فقلت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلم وقلت معه عندما قال لي اسمع عنه قالوا وصحبت فتبتله بالشدة أكرم الصلة داعيا عليه وصاحبه الغار والمنتج عليه السكينة ورفيقه في الهجرة وخلفته في دين الله وأمته أحسن خلافه. قال عليه الحوض ورفيقه في الهجرة ومواطن الزهر فإذا خلفته في أمته بأحسن خلافه حين اغتسل الناس وقلت عليه ما لم يكن شيء قليل من النبي. قال عليه الحوض وكنت بدين الله قياما منهم وقليل من النبي أو قويك حين ملقط أصحابه ونحط حين وعنه. قال الزاج حين ملقط أصحابه وبرز حين سكانه وقويك حين وعنه. ولكن لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبهم بالهم. قال عليه الحوض إذكم أصحابه إذ هم أصحابه قوم بخليلته حقا لم ينازل ولم ينازل ولم يصدق. قال عليه الحوض ولم يصدق ربهم المنافقين وكف الكافرين وغير الباقين وغير الباقين وكل الحاسدين وصغر الفاسقين وقتل عليهم المشي والصدق ولقد عليهم أن تحسبوا مضيت بدون ابنك وقف. قال عليه الحوض ومضيت بدون الله إخوانا فابتلعوا فتقولوا كنت أفضل صوت وأحكام شرطا وأقله تعدد وأفضل أمر منطقا وأفضله صوت وأجله قولا وأكبره مؤلم وأشجعه جلدا. قال عليه الحوض وأشجعه قلب وأشده يقينا وأحسنه عقلا. قال الزاج وأشرطه عملا وأعرضه الهموم كنت أضع الدنيا يشوفا أولا من نفر عنه وأخيرا من أخيره. فقال عليه الحوض كنت أولا من نفر عنه وأخيرا من أخيره كنت للمؤمنين أضع قيمة الله عليك عيالا. قال عليه الحوض الله عليك عيالا فحملت أثقال ما عنه وعنه ورعيت ما عنه وحدثت ما أضعت يديك بما جديد شمرت إثقال عنه. قال عليه الحوض وشمرت من تجعه وعلمت إثقال عنه وصرفت إن زجعه ودركت أثار ما طلبه. قال عليه الحوض وأدركت أثار ما طلبه وراجعه كلهم من رأيه فغفروا وناموا في زمان ينتسبوا كنت على الكافرين عذابا صبا. قال عليه الحوض عذابا واصلا ونفلا وللمسلمين ريدا وقصبا. قال الزاد وللمؤمنين رحمه وعنصر ونسلا وضلا وتسلم وضل والله لمنائها وضل في شفائها ولبثت وذهبت من فضائلها وادركت سوابقها. قال عليه الحق واحفظت سوابق ما لم تسلم لم تترك الشعر لم تترك الشعر ولم تصرف الصبر ولم تسلم نفسك ولم يجد قلبك كنت كما يجاب من ثلاث تحبه العواقب ولا تزيله الطواقب كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل الناس عليه في خطبتك وذات يدك وكنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيسى في بدنك قويا بامر الله متواضعا في نفسك عظيما عند الله جليلا في اهل المؤمنين كبيرا في انفسهم. قال عليه الحق جليلا في الارض كبيرا عند المؤمنين لم يكن لاحد فيك مغنى ولا لقاعد فيك مغنى ولا لاحد فيك مغنى ولا لمخلوق عندك مراده الضعيف الدليل عندك الدليل عندك قوي عزيز حتى تاخذه بحقه والقوي العزيز عندك دليل حتى تاخذ منه الحق. القريب والبعيد في ذلك الجوى اقرب الناس اليك اطاعهم لله واتقاهم لك شانك الحق وصدق وجد قولك حكم وحزم. قال عليه الحوض قولك حق وحزم وامرك حكم وحزم. قال عليه الحق وامرك جبار وحزم جبار وحزم ورائك علم وحزم فاطعت وقد نهج السبيل وسهل العسير واطعت النظام قوي الايمان واعتدل بك الدين وثبت الاسلام والمسلمين. قال عليه الحوض الاسلام والمؤمنون وقوي الايمان وقضى امر الله ولو كره الكافرون فجليت عنه بأفضل فسبقت والله صدقا بعيدا وأسحبت من بعدك إتعابا شديدا وكنت بالخير. قال عليه الحوض بحق فوزا مبينا فجلست عليك وعرفت قضيتك في السماء. قال عليه الحوض في السماء وهدت مصيبتك الأنام فإنا لله وإنا إليه راجعون رضينا عن الله قضاءه وسلمنا له أمره والظالم قال المسلمون بعده بعد رسول الله بذكرك عبدا كنت في الدين عزا وحزا وحزا وكان ذهبا وللمؤمنين به وحسنا وللمؤمنين فيه حسنا وغيبا فألحقك الله بملك نبيك ولا أعظمنا أجرك. قال علي بن حاطب للمسلمين حسنا وعزا وعلى المنافقين غليظا وغيظا وكرما والحمد لله لا أحرمنا الله أجرك ولا أعظمنا بعدك فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال صحب الناس حتى انقضى كلامه ثم بكوا عليه حتى على أصواتهم وقالوا صدقت يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي بن حاطب وقالوا صدقت نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذه الرواية مطولة لم تثبت عن علي رضي الله عنه كما ذكر المحقق، وإن كان ما تضمنته من المعاني حق سوى عبارة وردت انقطع خلافة النبوة. خلافة النبوة لم تنقطع في موت أبي بكر رضي الله عنه، وإنما انتهت بمرور 30 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها انتهت بتنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية على قول لأهل السنة، وعلى قول أنها انتهت بخلافة علي رضي الله عنه. وهذا لا يثبت عن علي رضي الله عنه، ولا يمكن لعلي رضي الله عنه أن يقول هذا القول، وهذا مما يدل على أن هذه الرواية لا تثبت عن علي. وأما بقية الفضائل التي وردت في الرواية وهي وإن لم تثبت عن علي رضي الله عنه إلا أن الكثير منها حق، فأبو بكر رضي الله عنه فضائله معروفة وله مقامات عظيمة لم يقم بها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف له زلة في الإسلام بل حتى قبل الإسلام. الذين نقلوا سيرة أبي بكر رضي الله عنه أخبروا أنه كان من أصلح الناس حالا، وكان أمينا سيدا في قومه. نقل عنه أنه لم يشرب الخمر لا في الإسلام ولا قبل، وأن لما صدق النبي صلى الله عليه وسلم حصل بتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم عز للإسلام، فأسلم على يديه الكثير من العشرة المبشرين بالجنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من رجل إلا وكان له توقف استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر رضي الله عنه، فإنه استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه. وأبو بكر ممن ابتلي بذلك الأمر العظيم، وهو حادث الإسراء عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به، وكان الأمر في بداية البعثة، فجاءه الناس يسألون ينظرون ما الذي يصدر عنه أبو بكر، فما تردد في الأمر وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أصدقه في أبعد من هذا. وقد جاءت النصوص في فضله رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليس أحد من الناس أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر، فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر. وقال لا يبقى أين في المسجد خوفة إلا شدة إلا خوفة أبي بكر. ولما حصل بينه وبين عمر رضي الله عنهما ما يحصل بين الأقران وبين الإخوة من العتب، غضب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وقال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقول الراوي فما أولي أبو بكر بعدها. كذلك مقامات أبو بكر مقامات أبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم يوم السقيفة عندما اجتمع الصحابة على رأيه، وحصل الاختلاف في بداية الأمر ثم اجتمعوا على رأيه. يقول شيخ الإسلام وما اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر في حياة أبي بكر إلا كان اجتماعهم على رأيه رضي الله عنه، وهذا من تمام فضله. وكذلك عندما خالفوا في قتال المرتدين وخالفه عامة الصحابة حزم الأمر وعزم على قتاله، وقال في عمر ما قال حتى خضعت الأمة لرأيه وعلمت الأمة أن رأيه كان هو الحق. وكذلك في تسييره لجيش أسامة فإن النظر إلى الأمور السياسية يقتضي أو الواقع أن لا يخرج جيش أسامة في ذلك الوقت العصيب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان من ثقة أبي بكر رضي الله عنه وبعلمه بدين الله عز وجل وبما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الله لا يحضر نبيه، فتمسك بهذا الأمر وسير جيش أسامة في ذلك الوقت العصيب حصل بذلك عز عظيم للإسلام، وكذلك في حربه للمرتدين، كذلك في استخلافه لعمر رضي الله عنه. ولا يعرف في سيرة أبي بكر رضي الله عنه أنه اجتهد في مسألة علمية خالف فيها الحق كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، بل ما تكلم في مسألة إلا وكان الحق معه. وقد بلغ من فقه رضي الله عنه أنه ما كان يتكلم إلا بنص، وقد استدل على الصحابة الذين نازعوا في قتال المرتدين بدليله، يقول شيخ الإسلام وهذا من تمام الفضل من تمام العلم، فلو شاء أن يستدل بأدلة كثيرة على قتال مانع الزكاة لوجد الدليل، لكن استدل بدليله قال إلا بحقها. فهذه المواقف تدل على مقام أبي بكر رضي الله عنه، وأنه لا يدانيه أحد. عمر على فضله رضي الله عنه لم يتنازع الأمة في المفاضلة بينهما، ولم يشك أحد من أهل العلم في المفاضلة بين أبي بكر وعمر، فكان أبو بكر متميز في فضله في مقام عظيم بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقربه أحد، وقد كان عمر يدرك هذا، وكان عمر يسابقه في الخير والفضل، وهو يعترف له بهذا في حياته. عندما أراد أن يتصدق عمر بنصف ماله يقول فتصدقت بنصف مالي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر، فجاء أبو بكر فتصدق بماله كله، فقلت لا أسابقك بعدها. كذلك في حادثة السقيفة يقول أردت أن أتكلم فجاء أبو بكر فأسكتني، فما دورت في نفسي كلاما إلا قاله أو مثله أو أفضل منه، وكان أعلمنا رضي الله عنه. هذا صلى الله عليه وسلم وبارك الله عنه.